في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. إن جزت بحي نازلين العلم من أجلهم حالي كما قد علم، قل عبدكم ذاب اشتياقا لكم حتى لو مات من ضنم ما علم. أصبحت وشاني معرب عن شاني، حي الأشوية السلواني، يا من نسعد بهجر ونأى فرح أملي بزود ثاني. العاذل كالعاذر عندي يا قوم، أهدى لي من أهواه في طيف اللوم، لا أعتبه إن لم يزر في حلمي، والسمع يرى ما لا يرى طرف النوم. عيني لخيال زائر أشبهه قرت فرحا، فديت من وجهه، قد وحده قلبي وما شبهه طرفي، فلذا في حسنه نزهه. جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.